الأراضي من بعدك والله تعلمنا ما نفرج فيه يلي انت جمالك علمنا ازاي نرضي حبتنا وهواك ما يفارق بفتنا من ساعات معني حبتنا وهواك ما يفارق بفتنا ياللي انت في صوتك غنوتنا دايما تنادي من بعدك والله تعلمنا ما نفرق فيه ياللي انت جمالك علمنا ازاي نرضي من بعدك والله تعلمنا ما نفرق فيه ياللي انت جمالك علمنا ازاي نرضي بغيابك والله معلمنا أصلك مش فاكر